كنا فواخر الشتاء قبل اللي فات زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. انا كنت لما بحب اتونس معاك، انا كنت باخد بعضي واروح له من سكات. كنا في اواخر الشتاء قبل اللي فات زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. انا كنت لما بحب اتونس معاك، كنت بكري واخبي نفسي في قلبه، ولحد لما الليل ليل ببقى جنبه، وافضل في عز البرد وايام السعاده على سهوة ليه الدنيا بعد ما عشمت شوية رجعت موتتنا. والدنيا من يوميها يا قلبي عودتنا، لما بتدي حاجات هوا تاخد حاجات. الشوارع ناس كتير مروحين، والناس يا قلبي هم وهو فين، وانا ماشية بتلف وبسأل كل يوم بيعمل ايه دلوقتي وبيحلم يا بتلف وبسأل.